Kala. اقرا اخ اخيش الاخ مراد، نحن توقفنا بارك الله فيك في باب الاضافه. ها طيب اقرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام الحريري رحمه الله تعالى في منحته: باب الاضافه. وقد يجر الاسم بالاضافه كقولهم دار ابي قحافه، فتاره تاتي بمعنى اللام نحو اتى عبد ابي تمام، وتاره تاتي بمعنى من اذا قلت منا زيت فقس ذاك وذا. بسم الله، الحمد لله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. قال الإمام أبو القاسم، أو الإمام جمال الدين القاسم بن علي الحريري رحمه الله تعالى، في منحته: باب الإضافة. الإضافة في اللغة أضاف الشيء إلى الشيء، أي ضمه إليه، أي ضمه إليه. والمراد هنا ضم اسم إلى اسم قصد تعريفه أو تخصيصه، قصد تعريفه أو تخصيصه. يسمى الأول مضافا والثاني مضاف إليه، يسمى الأول مضافا والثاني مضاف إليه. فالأول يعرب حسب موقعه من الجملة، والثاني وهو المضاف إليه يكون دائما مجرورا بالإضافة. ومما يتعلق بالإضافة أن المضاف لا يدخله التنوين ولا الألف واللام، لا يجتمع أو لا يجمع بين الألف واللام أو التنوين في المضاف مع المضاف إليه. إذا أضيفت الكلمة فإنها تخلو من الألف واللام، وتخلو أيضا من التنوين. نعم. والإضافة قسمان: محضة وغير محضة، أو لفظية ومعنوية. المعنوية هي التي قصد منها التعريف والتخصيص ونحو ذلك، أما اللفظية فالمقصود فقط إضافة لفظ إلى آخر، وهذه تلد في الوصف. تلد في ماذا؟ في الوصف، أي إذا كان اسم فاعل أو اسم مفعول أو كان صفة أو نحو ذلك، أو كان صفة ونحو ذلك. وهذا مر معنا في الألفية، في الألفية. نعم، اللفظية والمعنوية. فاللفظية هي غير محضة، اللفظية غير محضة، وهي إضافة الوصف فلا تفيد تخصيصا ولا تعريفا. إضافة اسم فاعل أو اسم مفعول أو صفة مشبهة أو غير ذلك. وأما الإضافة المحضة وهي المعنوية فهي التي تفيد التخصيص والتعريف، التخصيص والتعريف. واضح؟ نعم. نعم. نعم. طيب، هذا أنواع الإضافة. قال: وقد يجر الاسم بالإضافة كقولهم دار أبي قحافة. والجر بالإضافة هنا يقتضي تقدير حرف جر، الإضافة يقدر فيها حرف الجر، وهذا حرف الجر يختلف، حرف الجر يختلف، قد يقدر بمن أو في أو اللام، قد يقدر بمن أو في أو اللام. نعم، قد يقدر فيها من أو في أو لام، فتارة تأتي بمعنى اللام نحو أتى عبد أبي تمام، وتارة تأتي بمعنى من إذا قلت منى زيت فقس ذا وذا ذاك وذا. لكن الأصل في تقدير حرف الجر أنه اللام، الأصل أنه اللام، أما إذا لم يمكن تقدير الجار باللام فيقدر بمن أو في، فيقدر بمن أو في. واختلفوا من الجار، هل هو الذي جر المضاف إليه هو المضاف نفسه أو هي الإضافة أو حرف الجر الذي هو مقدر، أو حرف الجر الذي قدرناه الذي هو الأصل أن يكون اللام، فإن لم يمكن تقدير اللام فإنه يقدر ما يناسبه إما من وإما حرف الجر، إما من وإما حرف الجر، وهي أقوال ثلاثة سبق ذكرها. وأشار ابن عقيل أن أصح الأقوال أن المجرور أو العامل في الجر هو الإضافة، فهو عامل معنوي، عامل معنوي، العامل في الجر هو المضاف، المضاف هو الذي جر المضاف إليه، يعني عامل لفظي ما هو معنوي، ليس الإضافة نفسها بل هو المضاف نفسه. قال فتارة تأتي بمعنى اللام، هذا الأصل، قل أتى عبد أبي تمام، أي هذا العبد هو ملك لأبي تمام. وتارة تأتي بمعنى من إذا قلت منى زيت، أي من زيت، فتحه وجده الألف ماذا للوزن، للوزن. يعني من زيت، فقذ ذاك وذا. واللام إذا قدرنا اللام فهي تفيد الملك أو الاختصاص أو الاستحقاق، تفيد الملك إذا كانت إذا كان إضافة ذات لا تعلم إلى من تعلم، كتقول القلم لزيد، قلم زيد، فهذا للتمليك، إضافة شيء لا يعقل لا يعلم لا يملك لمن يملك، تقول قلم زيد القلم لزيد، واضح، يملكه عبد أبي تمام، وعبد أبي تمام أيضا، كذلك تفيد التمليك، وأيضا تفيد أيضا ماذا الاختصاص، أي خاص به، ومعروف في الفقه أن العبد هل يملك ولا لا يملك العبد، فيرونه أنه كالمتاع وأنه لا يملك. ومن أقوال أدلة في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم مرة معنا في عدة الأحكام، من باع خيلا نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المتاع، ومن باع عبدا له مال فماله للذي باع إلا أن يشترطه المبتاع. هذا يصح، له وجه استدلال أنه يملك وله وجه استدلال أنه يملك، من باع عبدا له مال إذن يملك، لكن تتمة الحديث فماله للذي باع، لو كان المال العبد يملكه يتباعه، لكن يبقى لمن للعبد للسيد، فقالوا أن العبد لا يملك، الأصل أنه لا يملك، فهو كان متاع ومنهم من قال يملك. نعم. مكاتب يا شيخ. ها؟ مكاتب. المكاتب. هذا عقد خاص. مكاتب أن يعني يملك لا شك. يدل أنه يملك. لكن في عقد المكاتبة لأنه صار غير معامل معاملة العبد يعني لأنه يتركه ل لي لي يعني يجمع المال ويقضيه يعطيه على الأقساط المتفق عليها. على كل هو خلاف الوالد. شيخ إذا قلنا هنا يعني لا لمن لا يعقل من لا يعقل إلى من يعقل إن هنا عبد أبي تمام لا يصح. لا ما يصح ما يصح هنا عبد لكن يقال الذي لا يملك لمن يملك يعني نعم هذا في اللام في من وأما من فالمقصود منها بيان أصل للفرع أو بيان الفرع من الأصل فهي تفيد الجنس تقول باب خشب هذا فرع من أصل فرع من من أصل وقد يكون العكس يعني كصياغة تصوغ من الذهب خاتما فمن تفيد بيان الجنس وتارة تأتي بمعنى من قلم من خاتم من حديد خاتم من خاتم فضة خاتم ذهب أي من هذا الجنس إذا قلت من زيت فقس ذاك وذا أي قس على هذا وعلى ذاك فمن هنا لبيان الجنس لبيان الجنس بقي تقدير آخر وهو في لم يذكره الناظم ها كقوله تعالى بل مكر الليل والنهار أي المكر في الليل والنهار قوله تعالى مالك يوم الدين أي المالك في يوم الدين نعم اقرأ قال باب الأسماء التي تجر بمعنى الإضافة وفي المضاف ما يجر أبدا مثل لد زيد وإن شئت لدى ومنه سبحان وذو ومثل ومع وعند وأولو وكل ثم الجهات الست فوق وورا ويمنة وعكسها بلا مرا وهكذا غير وبعض وسوى في كلم شتى رواها من روى هنا نسب أن يذكر بعد الكلام على الإضافة أن يشير إلى ما يلازم الإضافة وما لا يلازم الإضافة أكثر الأسماء التي يتجوز إضافتها أو أكثر الأسماء يجوز إضافتها ويجوز عدم الإضافة لكن ثمت أسماء خصت بالإضافة ثمت أسماء خصت بالإضافة وأشار إلى بعضها وهي وأشار إلى ما لم يذكره بقوله في كلم شتى رواها من روى وفي المضاف ما يجر أبدا أي ملازم للإضافة مثل لدن زيد لدن زيد هذه للظرفية المكانية وأيضا تأتي للظرفية الزمنية وإن شئت لدى كذلك لدى فلان أي عنده ومنه سبحان وهو اسم مصدر منصوب على المفعولية المطلقة بفعل محذوف ملازم للإضافة كذلك ذو تلازم الإضافة وكذلك مثل ملازمة للإضافة ومع أيضا يتلوها مجرور وهنا سكنها للوزن والأكثر فتحها مع ويجوز أن تكون ساكنة وعند كذلك وأولو ملازم للإضافة وكلمة كل تلازم للإضافة لكن قد تنون فتنقطع عن الإضافة ثم الجهات الست اللي هي إيش أمام وراء يمين شمال فوق تحت وراء وخلف أمام وقدام فوق ووراء ويمنة يمين وعكسها يسار وشمال أيضا بلا مراء يعني بلا خلاف ولا شك ولا ارتياب. وهكذا غير ملازمة للإضافة إلا إذا نونت لا يصح دخول أل عليها. لماذا لا يصح دخول أل عليها؟ قال لأنها ملازمة للإضافة ملازمة للإضافة، فإن قطعت عن الإضافة فإنها ماذا؟ تنون تنوين العوض. كل الطلبة حاضرون، فإن حذفت قطعتها عن الإضافة نونتها تنوين عوض، فقلت كل حاضرون. واضح؟ وكل هنا نكرة، ساغ سوغ البدء بالنكرة التنوين اللي هو تنوين وعوض، فهو في مقام الذكر المضاف إليه. كل الطلبة نعم. وبعض أيضا مثل غير وكل وسوى. سوى بكسر السين ويصح ضمها سوى وسواء كما سيأتي في الاستثناء. في كلم شتى غير منون هذا لأنه لا ينصرف. رواها من روى أي مسموع عند العرب كثيرة، مثل معاذ الله وأي الناس وكلا وكلتا وشبه ودون وسائر، هذه كلها وذات وكلمة عمر لعمر الله وكلمة بين جلست بين القوم وكلمة وسط بفتح السين جلست وسط الناس، ويصح أن تسكن وسط الناس إذا كانت بمعنى بين، ومثل هذا ومثل هذا. وإعراب هذه المضافات كما ذكرنا بحسب موقعها من الجملة، ومنه ما هو ملازم لإعراب واحد كلد ولدا وفوق وورا ويمين وشمال ويسار وأمام وقدام ووراء وخلف وفوق وتحت، هذا يعني ظروف مكانية ظروف مكانية تكون منصوبة أو مبنية في محل نصب. وهناك ما يعرب موضوع إعراب بحسب موقع من الجملة كذو ومثل وألو وغير وبعض وسوى. نعم نعم، يقال وسط ويقال وسط، يقال وسط ويقال وسط. فوسط إنما تذكر فيما يمكن فصله، فيما يمكن فصله. تقول جلست وسط القوم، تستطيع أن تفصل ولا لا؟ ويصح أن يقال وسط. أما ما لا يمكن فصله فيقال وسط بإسكان السين، احتجم وسط رأسه ما يمكن فصل الرأس. واضح؟ هذا الذي فرق عند أهل الفروق كما ذكره أبو الهلال العسكري في كتاب الفروق اللغوية. فوسط يذكر فيما يمكن الفصل بين أجزائه ويصح فيه الوسط، أما ما لا يمكن الفصل بين أجزائه فلا يقال هي إلا وسط بإسكان السين ويعوض عنه ببين. فما يصح فيه ذكر بين فهذا يقول فيه وسط ووسط، وإلا فيقال فيه وسط. نعم، وسط المسجد، في وسط المسجد مكان يفصل بينه وسط المسجد. ومن وسطه فجيم وشين يعني وسط الفم بين أجزائه يفصل، كيف لا يفصل؟ قصدك الفصل يعني المباينة القطع من غير إفساد أو من غير إتلاف، لا يقال تفصل الرأس. إيه يعني يقال بين، صح بين إطلاق لفظ بين، تعويض عن وسط بكلمة بين. نعم. ها حديث الجنازه ايه قام نفس وسطها ايش كان السين نعم نعم فاذا هذه الكلمات كما ذكرنا والمقصود ملازمتها الاضافه لفظا او تقديرا يعني اذا قطعت الاضافه كما ذكرت كل وبعض وغير ومثل وفوق لله الامر من بعد من قبل ومن بعد ها قطعت الاضافه فالملازمه الاضافه اما حقيقه او تقديرا ايوه اقرا قال باب كم الخبريه هنا نسب ذكر كم الخبريه لانها قد ياتي بعدها المجرور قد ياتي بعدها ما هو مجرور لان الكم هنا على قسمين كم خبريه وكم استفهاميه سياتي هذا في اللاميه في في في, في, في الالفيه ها بكم قال بكم مستفهما ها في كم سياتي ها ميز في كم في الاستفهام كم بمثل ما ميزت عشرين ككم شخصا سما واجز ان تجره من مضمرا من مضمرا ان واليت كم حرف جر مظهرا واستعملنها مخبرا كعشره او مائه ككم رجال او مره ككم كاين وكذا وينتصب تمييز ذيني او به صل من تصب فكم تاتي خبريه وتاتي استفهاميه وهي اسم بدليل دخول حرف الجر عليها تقول بكم اشتريت هذا الكتاب بكم اشتريت هذا الكتاب فان كانت كم استفهاميه فهي فاذا كانت كم استفهاميه ما ياتي بعد كم يكون ماذا منصوب يكون تمييزا يكون تمييزا لكن قد يكون منصوبا وقد يكون ماذا وقد يكون مجرورا قد يكون منصوبا وقد يكون مجرورا فإن استعملت كم للاستفهام يعني قصد السؤال ها قصد السؤال فإن ما بعد كم يكون تمييزا كتمييز عشرين ها كتمييز عشرين تمييز عشرين كيف يكون يكون منصوبا مفردا ها اشتريت عشرين كتابا أما إذا كانت كم خبرية فها هنا تمييزها يكون كتمييز العشرة أو المئة اشتريت عشرة كتب أي مجموعا مجرورا أو مئة كتاب مفردا مجرورا فلما كان ما يأتي بعد كم قد يجر وهي كم خبرية أشار إليها ها هنا فقال باب كم الخبرية نعم لأنها تخبر تخبر عن التكثير ليس أنا كيف لا تكون خبر لا هي تفيد الخبر لا قصدي إعراب يعني هي تفيد الخبر هي تقول لا لا لكن تقول المقصود من التكثير كم كتاب اشتريت كم كتابا اشتريت أو كم ها وكم من ملك في السماوات هنا محل الإعراب بحسب المكان بحسبها في الجملة بحسبها في الجملة هي تكون في صدر الكلام ها لا تقول اشتريت كم من كتاب واضح لا تقول قرأت كم من كتاب هي مصدرة وبحسب ما يعني بحسب ما تأتي في الجملة يكون إعرابها تقول مثلا تمييزها يأتي بعدها إما تمييز العشرة أو تمييز المئة إذا قلت اشتريت عشرة كتب فهذا مجموع مجرور تقول كم كتب قرأت أو تمييز المئة اشتريت مئة كتاب أي مفرد مجرور كم كتاب قرأت كم كتاب قرأت محلها الرفع على الابتداء لا ما فهمت هنا تقول كم اشتريت كم كتاب او كم كتب اشتريت ها مصدر هنا مصدرة، فهنا تكون منصوبة على المفعولية. واضح؟ أي نعم. تكون منصوبة عندي هذا، قلت لك بحسب موضعها ما يأتي بعدها. إذا قلت كم كتاب قرأت، منصوبة على المفعولية. لحظة، كم كتاب قرأت أو اشتريت، فاشتريت أو قرأت فعل وفاعل، وكم الخبرية محلها النصب على المفعولية ومضافة وما بعدها مضاف، واستغفر الله، النصب على المفعولية وما بعدها تمييز، تمييز المجرور. وإذا جاء ما بعدها ما يطلب خبرا تقول كم مثلا يعني ما يأتي بعدها يكون اسما مرفوعا. كم درجة درجاتك، كم درجة درجاتك، فدرجات هنا مبتدأ، فكم هنا تنصب على، ترفع على الخبرية، وقد تكون مجرورة بحرف الجر. يقول بكم اشتريت، يعني بكم اشتريت هذا الكتاب أو نحو هذا. نعم، ايش قلت لي نجعل؟ اسمع صفة يقال إذا كان الفعل بعدها استوفى مفعوله، هذا هو القائد. إذا كان استوفى مفعوله، إذا كان الفعل بعدها استوفى المفعول تكون مرفوعة الابتداء وما بعده خبر، إذا كان لم يستوفي المفعول فتكون منصوبة على المفعولية، إذا كان ما بعدها ذكر مبتدا فهي مرفوعة الخبرية. أيوة، لكن لا بد أن تكون مصدرة في الكلام. نعم. قال وجرر بكم ما كنت عنه مخبرا معظما لقدره مكثرا، هذا هو. إذا كنت عنه مخبرا، لماذا قيدوها بخبرية؟ لإخراج الاستفهامية. لإخراج الاستفهامية. نعم، لإخراج الاستفهامية. المثال الذي ذكرته في المبتدأ والخبر ليس خبرية، واضح؟ كم درجة درجاتك، هذا خبر ما هو خبر، هذا استفهام، فهنا تكون مرفوعة على الخبرية، على أنها خبر، واضح؟ على أنها خبر. كم درجة درجاتك، هذه استفهامية، فدرجات هنا مبتدأ والكم الذي سبقت محلها الرفع الخبر. في كم الاستفهامية يكون محلها الإعرابي الرفع الخبرية، واضح؟ وكم الخبرية يكون محلها النصب على ماذا؟ على المفعولية، إذا لم يستوفي الفعل مفعوله، أو أما إذا استوفى الفعل مفعوله، أو كان إذا استوفى الفعل مفعوله وكانت محلها الرفع على ماذا؟ على الابتداء. كم كتاب قرأته؟ نعم، كليهما اسم وتمييز. تمييز يأتي بعدها مجرور. ما بعد تمييز، ما بعد كم تمييز، ما بعد كم تمييز، في الخبرية ما بعد كم يكون تمييز العشرين أو المئة، يعني يكون مجرورا إما مفردا أو جمعا. وبعد كم الاستفهامية يكون تمييزها هو تمييز العشرين، يعني مفردا منصوبا. نعم، اقرأ وجرر بكم ما كنت عنه مخبرا، يعني كم الخبرية هي التي يجر ما بعدها وهو تمييز مجرور، والقصد منه التعظيم لقدره أو التكثير. نعم، تقول كم مال أفادته يدي وكم إماء ملكت وأعبدي. ملكت، ملكت أو ملكت، إن هنا سكن للوزن. تقول كم مال أفدته يدي، أفادته يدي، كم مال أفادته يدي، كم هنا مبني السكون في محل رفع الابتداء، ومال تمييز مجرور، هذا تمييز مجرور. تمييز مجرور. أفادته فعل وفاعل ومفعول به أو فعل ومفعول به. ويدي هو الفاعل، أفاد فعل الماض والتل تأنيث والهاء مفعول به، ويدي هو الفاعل. والجملة في محل رفع على الخبرية، واضح؟ والعائد هو الهاء، أفادته. كم؟ لا إذا كن إذا كان منصوب صار إيش؟ شو نعني بعدها لا بد أن توظف أو لا؟ كم؟ كم كم إذا صار منصوبا صارت استفهامية. ما هي خبرية؟ واضح؟ يعني الفرق بين الخبرية والاستفهامية أن الخبرية ما هي كم ما بعدها تمييز، ما بعد كم تمييز. كيف تفرق بين الاستفهامية والخبرية؟ الاستفهامية ما بعدها تمييزها هو تمييز العشرين، اشتريت 20 كتابا، فإذا قلت كم كتابا أردت الاستفهام، كم كتابا قرأت. أما إذا أردت الإخبار فما بعد كم تمييز الذي يأتي بعد كم يكون مجرورا، وهو تمييز العشرة أو المئة، يعني إما مجرور إما مفرد وإما جمع. تقول اشتريت 10 كتب أو اشتريت 100 كتاب، واضح؟ إيش تقول؟ اشتريت 20 كتابا مو كتاب. تمييز العدد مرة معنى التمييز، مرة معنى التمييز الألفية، التمييز مرة معنى الألفية تمييز العدد. قلنا يكون تمييز العدد مفردا ويكون منصوبا، أو مفردا مجرورا، أو مفرد مجموعا مجرورا، واضح؟ وذكرنا قعدنا في ذلك. فبالنسبة لي الواحد والاثنين اشتريت كتابا واحدا كتابين اثنين، من الثلاثة إلى التسعة يكون مجموعا مجرورا. اشتريت 3 كتب، 4، 5، 6، 7، 8، 9 كتب، وأيضا 10 اشتريت 10 كتاب كتب، 10 كتب، واضح؟ كذلك 11، 12 هنا يكون تمييزه منصوبا مفردا منصوبا، 11 كتابا، 12 كتابا، 13 كتابا، 19 كتابا، 20 كتابا. العقود، العقود كلها تمييزها مفرد منصوب، 20 كتابا، 30 يوما، 40 ليلة، إلا 50 يوما، 60 مسكينا، 70 رجلا، 80 جلدة، 99 نعجة. العقود يكون مفردا منصوبا، واضح؟ والمئات يكون مجرورا مجموعا، 100 كتاب، 200 كتاب يكون مفردا مجرورا. نعم، والألوف 1000 كتاب أيضا، هذا مر معنا. نعم. وكم إماء ملكت وأعبدي، أي ملكت، كم إماء ملكت. نعم، تاء التأنيث، الشارح هنا قال تاء التأنيث، ها هنا إيش قال؟ ها إعراب حروف الجر تقديم، ها وكم إماء ملكت وأعبدي، تقول كم مال أفادته يدي، وكم إماء ملكت وأعبدي. خطأ في النسخة هذه، خطأ. أيوة، ملكت على الوزن، ملكت ملكت. وكم إماء ملكت وأعبدي. أيوة نعم. واتيانه بهذا المثال، كم مال إشارة إلى بعد كم قد يأتي تمييزا مفردا مجرورا، وأعبد قد يأتي بعد كم أيضا التمييز جمعا مجرورا، جمعا مجرورا إماء وأعبد. نعم. أما إذا كان منصوبا فهذا يكون في كم الاستفهامية، والمنصوب لا يكون إلا مفردا، لم يكون لا يكون إلا مفردا. واضح؟ ماذا مصلحش في مسوف مفعوله؟ وين؟ قال كم إماء أفادته؟ يستوفى مفعوله. والثاني قال كم إماء ملكت لم يستوفى؟ أين؟ أين؟ الثاني لم يستوفي. لهذا الإعراب الأول قلنا رفع والابتداء، وفي الثاني مفعول به. كم إماء ملكت؟ فما النصب المفعولية؟ أول ما يكون الاشتغال. ها؟ الأول. يشو؟ كم مال أفادت؟ هنا أفادت يعني تنازعها أو اشتغلت، ها؟ في الضمير ولا كقوله تعالى والقمر قدرناه. نعم. طيب قد يفصل بين كم وبين اسم المجرور بعدها، كانت تقول كم ملكت عبدا، فيجوز عند ذلك الجر بناء على الأصل كم عبد ملكت، ويجوز النصب بتسليط العامل كم ملكت عبدا. نعم نكتفي بهذا باب المبتدأ والخبر. أخذنا كم من البيت؟ 10 أو 9؟ كم أخذنا من البيت؟ 10 أو 9؟ 10 زوج 9 10 10 أيوة 9. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.